السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع حياة طيبة. وصلنا للقاء الثامن بفضل الله عز وجل، وموعدنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع جنة أخرى من جنان الدنيا. ننتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الصوت تمام. معلش بعتذر النهاردة عن التأخير لظروف السفر، برضو أنا قلت إن احنا هنبدأ قبل العصر بس يعني اضطريت للتأخر، لكن بإذن الله بكرة إن شاء الله هيكون مبكرا، يعني هيكون في حدود بعد الظهر على طول إن شاء الله. ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل ما أبدأ في لقاء اليوم من هذه السلسلة، سلسلة الحياة الطيبة وجنة الدنيا، حابب بس إن احنا ننبه أننا في يوم من أيام الحج اللي لها أسماء. أنا يمكن كتبت مقالة بالأمس نشرتها عن هذا المعنى، اليوم يوم التروية. ويوم التروية أول يوم من مجموعة أيام كلها من أيام الحج لها أسماء، يوم التروية، بعدين يوم عرفة، وبعدين يوم النحر، ثم يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر التاني. والقر والنفر الأول والنفر التاني دي اسمها على بعض كده أيام التشريق، كل اسم من دول له معنى. ومهم مهم إن المسلم يبقى عارف إن دي شعائر الله عز وجل. نحن الآن في أيام شعيرة، وتعظيم الشعيرة من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات، حاجتين دلالة على تقوى القلب وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر مهمة جدا، ومن أهميتها إن أنت تبقى فاهم إيه الشعائر دي، وإيه وليه اسمه يوم التروية، وليه اسمه يوم عرفة. اللي عايز يرجع للمقال طبعا باختصار، يوم التروية اللي كان الحجاج يتروون فيه، يعني ياخدوا زادهم من الماء، وما يطلعوا بقى أيام الحج المتتالية، وهيمكثوا بعرفة على صعيد عرفة. ربنا يرزقنا يا رب الوقوف عليه، ويرزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهم، وييسر لكل حاج حجته، ويتقبل منهم ويؤمنهم. فده يوم التروية، وقيل سمي يوم التروية لأن سيدنا إبراهيم رأى فيه الرؤية التي فيها يذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام، وأنه تروى في هذا اليوم، حتى يعني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقيل من تروي إبراهيم في تنفيذ هذا الأمر. ثم بقى كما نعلم يوم النحر أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فده يوم الإيه؟ يوم التروية. يوم عرفة طبعا معروف وفضائله معروفة، هنتكلم عنه بكرة بالتفصيل، مش عايز أتكلم عنه النهاردة. وإن كان اللي عايز يرجع في التليجرام لخطبة الجمعة كانت كلها عن يوم عرفة وفضائل يوم عرفة وكثرة خير الله عز وجل في هذا اليوم. وإن كان يعني من وصية، فالناس بقى إيه من دلوقتي كده تجهز نفسها. أنا عارف إن الجو حر والصيام هيبقى فيه يعني أكيد مشقة، ربنا ييسر، لكن اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. الجزاء عظيم، تكفير ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، فدي حاجة تستحق إن احنا اللي حتى ما صامش حاجة من العشر الأوائل من ذي الحجة. وأنا قلت إن الصيام في عشر ذي الحجة من جملة الأعمال الصالحة، يعني مش يعني طبعا في احاديث عن ان صيامها سنه، ان كان في مقالات بقى لاهل العلم في هذا، وفي من ضعف هذه الاحاديث، لكن هو من جمله الاعمال الصالحه. اللي ما صامش خالص، وانا عارف ان في ناس هتقول بكره اذا جاء يوم عرفه سبت فلا تصوموها، ده حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، والثابت والصحيح من كلام اهل العلم ان حتى لو ما صمتش الجمعه وهتفرد، لان طبعا مش هينفع تصوم يوم النحر، فهتفرد السبت في صيام، جاز لك ذلك، لان هذه خصوصا لمن كانت له عاده من صيام عرفات كل عام، فيعني ان شاء الله نتواصل بهذا الصيام. فيوم عرفه ثم بعد ذلك يوم النحر، طبعا اسمه يوم النحر لنحر الأضاحي، وابتداء لما كاد إبراهيم عليه السلام أن ينحر ابنه بعد أمر الله عز وجل، وهو يوم عظيم، بل في رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم يوم عند الله يوم النحر. وبعدين يوم القر الذي ينتهي فيه الحجاج من أغلب المناسك، اللي هيمشي بقى على السنة بالضبط وهيعمل أعمال يوم النحر، اللي هو سمي يعني على الراجح من كلام أهل العلم أنه يوم الحج الأكبر، لأنه فيه أكثر أعمال الحج من هدي ومن نحر ومن حلق ومن طواف الإفاضة ومن سعي الحج وكل هذه الأعمال. اللي حج أكيد عارف وفاهم مدلولات الحاجات دي، واللي ما حجش وحابب أنه برضه يتعلم عن الحج، دي حاجة طيبة أنك تبقى عارف شعائر دينك عشان حتى تشتاق، وعشان حتى لما تطلب من الله عز وجل بصدق أن يرزقك الحج والعمرة تبقى فاهم أنت بتتكلم عن إيه، وفاهم أنت مشتاق لإيه، فربنا يرزق كل مشتاق في هذه المناسك العظيمة، وهذه التي قال عنها الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. هذا مؤداه ذكر الله عز وجل زي ما اتكلمنا في حلقة الذكر من عدة أيام. وبعد كده يوم القر زي ما قلنا، يوم القر الذي يقر فيه الحجاج بقى في منى، اللي هو أول أيام التشريق، وسميت الثلاثة أيام التشريق، ما كانش في أيامها بقى ثلاجات زي ما أنتم عارفين، فكانوا يفرقون اللحم بعد ما ذبحوا كده، هيحتفظوا باللحمة فين، ما فيش فريزر، ما فيش حاجات وسائل للحفظ، فكانوا يشرقونها، عارفين عملية زي التجفيف كده، يبقى لحم مجفف كده يشرقونها، فسميت أيام التشريق، وهي ولها أسماء بقى مفصلة: القر لقرارهم في منى، النفر الأول لأن ممكن المتعجل بعد ما يرمي اليوم الثاني الجمار في اليوم الثاني ممكن يتعجل ويمشي من منى. وانا معلش بقول الكلام ده، انا حابب ان انا افتكر معاني الحج، والانسان اكيد يعني متشوق لهذا، خصوصا اللي راح وخصوصا اللي فات، واللي ما راحش متشوق واللي راح متشوق، فهي مناسك الانسان المفروض ان هو يبقى مرتبط بيها كده. فيوم النفر الاول لان الحجيج ينفرون من منى في هذا اليوم التعجل، يوم التعجل الاول، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واليوم الثالث والاخير من ايام العيد وايام التشريق اسمه يوم النفر الثاني، والثلاثة على بعض اسمهم ايام التشريق، وهم وعرفه اللي هيبدا يعني قريبا جدا، خلاص المغرب بيقترب، يوم عرفه وأيام التشريق ويوم النحر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. شوف النداء الجميل، أنت من أهل الإسلام وحضرتك من أهل الإسلام، وأنتم الآن يعني وأنتم تقتربون، هذه أيام عيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت في هذا اليوم يوم التروية تبقى فاهم كده أنك الآن في يعني أيام شعيرة وأيام نسك، وتبقى كده يعني حاسس بهذا الانتماء، أيام عيد، أيام عيدنا أو أيام عيدنا أهل الإسلام. طيب من هذا المنطلق بقى ندخل على النعيم الدنيوي الخاص بهذه الحلقة. احنا قلنا فكرة حلقتنا أو فكرة سلسلتنا ببساطة أن هناك من نعيم الجنة ما يمكن تحقيق شيء منه في هذه الدار، في مشتركات ما بين الجنة والدنيا، اتكلمنا عن حاجات كتير منها، وأعتقد يعني أن احنا يعني هنضطر ان احنا نكمل هذه السلسلة بعد 10 ذي الحجة، بعد العيد ان شاء الله هنكمل، يعني قبل ما نرجع تاني لسلسلة التفسير اللي قلنا هنبدأ من الاول خالص من الفاتحة تاني مرة اخرى بإذن الله. لكن حابب ان احنا نكمل سلسلة حياة طيبة ما دام شرعنا فيها، لان لسه فيها اكتر من مشترك بين الجنة وبين تحقيق اصل ذلك في الدنيا، اللي هي العبارة الجميلة للسلف: ان في الدنيا جنة لا يدخلها، ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فاتكلمنا عن حاجات جديدة: جنة الذكر وجنة التسبيح وجنة التحميد وجنة سلامة الصلاة وحاجات كثيرة جدا. من ضمن هذه الجنان حاجة يعني تقدر تقول عليها، لو عايز تقول عنوان ييسر الفهم، يعني جنة العلاقات الاجتماعية في الجنة. جنة العلاقات الاجتماعية، الإنسان بطبعه مخلوق اجتماعي، يعني طبيعة الإنسان أنه مش بيحب يعيش لوحده، يعني إلا لو في استثناءات، أكيد في ناس يعني عندهم ميل للعزلة، ميل للوحدة، لكن عموم البشر، وربنا سبحانه وتعالى هو العليم بهم، فهو القائل سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، سبحانه وتعالى، فهو يعلم أن طبيعة هذا المخلوق تحب الصحبة، تحب العلاقات الاجتماعية، يبقى فيه دايما تواصل كده، ماشي. ففي الجنة من الأمور اللي احنا قلنا مشتركات حاجات ممكن تحقق شيئا منها في الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى سماه في أحاديث في آيات وأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام إن ده من النعيم، وأن هذا أصله موجود هنا في هذه الدار. من ضمن ذلك العلاقات الاجتماعية اللي في الله، العلاقات الاجتماعية الصالحة، ما في علاقات فاسدة، في علاقات أو حتى مش فاسدة بس علاقات مصلحة، واحد يعرفك عشان مصلحتك بس، عشان مصلحته بس. ومش عيب على فكرة إن يبقى في ناس تنفع بعضها البعض، يعني برضو في ناس كتير يقول لك يا أخي الراجل ده ما بيعرفيش إلا المصلحة. يا أخي كويس إن ربنا سبحانه وتعالى استعملك في إنك أنت تنفع الناس، ما تبصلهاش إن هو راجل بتاع مصلحته والكلام ده، يقول لك المصالح بتصالح والكلام اللي بيتقال ده، لا فكر فيها إن أنت ربنا سبحانه وتعالى بيستعملك لنفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم من الناس. لكن الجنة بقى اللي أنا بتكلم عنها دي اللي هي حاجة من غير مصلحة بقى خالص، حاجة واحد مش عايز منك أي حاجة، هو بيحبك في الله، هو بيجتمع زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال اجتمع عليه وتفرق عليه، فكرة إن إيه ورجلان تحاب في الله، دي من الحاجات المهمة جدا من خصائص الجنة. فكرة أصلا الأخوة عموما، الأخوة في الله والصحبة الصالحة دي أصلا نعيم، وهنتكلم عن الآيات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى اتكلم عن أن هذا التآخي من النعمة، من نعمة ربنا سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، ومن هذا التآلف وهذا هذه المحبة التي تكون بين المؤمنين، وهذه الأخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هذا من نعم الله عز وجل على عباده. لكن أهل الجنة ينعمون بذلك، ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بيكلمنا عن ده، أن أهل الجنة ينعمون بلقاء من يحبون، العلاقات بقى واللقاء، يتنعمون معهم في صحبة في الجنة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب يقدم لهم فيها الطعام والشراب. لكن خلي بالك وهم في هذا الحال ربنا في آيات كتير يكلمنا عن أنهم متقابلين، أنهم في يعني اجتماع، فيجمع الله عز وجل لهم بين طيب الطعام والريح وحسن المنظر وحسن الصحبة. عشان كده ربنا بيقول مثلا في سورة الدخان إن المتقين في مقام أمين، ربنا يرزقنا جميعا، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق، اسمع الكلمة اللي جاية، متقابلين. متقابلين في إيه التقابل ده؟ في علاقة، بيكلموا بعض، في صحبة، في محبة. شوف يلبسون، ربنا أكلمنا عن ملبسهم، كلمنا عن مقامهم، مقام أمين، جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. احنا قلنا قبل كده قاعدة وبنكررها في كل حلقة، مفيش شيء في الجنة إلا ما هو شيء من النعيم. انما ربنا سبحانه وتعالى هيقول لنا على حاجة في الجنة، فكرة الإطناب أو الإكثار من الكلام مفيش، ده مش في القرآن. ما دام ربنا قال حاجة من صفات أهل الجنة فدي نعمة، هذا مما يتنعم به أهل الجنة. فلما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لك إيه متقابلين، تقف بقى إيه متقابلين دي، هنقول دلوقتي وعند بقية الآيات كذلك وزوجناهم بحور عين، في زواج وفي علاقة طيبة في الجنة، والزوجات الصالحات اللي هيكونوا أجمل من الحور العين في الجنة، وبعد كده الحور العين كل ده. وبعدين ربنا يقول إيه يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. بقول دايما لما بتشوف يوم عرفة كده وانت مقبل على الثواب الكبير ده قوي، كفر ذنوب سنتين سنة فاتت، فمتقعدش تحسبها ايه يا عم انا كنت عملت ايه، يعني حتى لو الدنيا حر وحتى لو الصيام صعب بس ده معقول يتغفر دي ذنوب عامين؟ عشان يا عم ما تحسبهاش كده مع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. شوف الآية، ربنا بعد ما ذكر نعيم أهل الجنة بيقول إيه فضلا من ربك، ربنا بيحاسبك بالفضل في الجنة وفي المعاني الإيمانية وفي الثواب وفي العطاء، بالفضل مش بالعدل، ربنا يعاملنا بفضله. كذلك برضو في سورة الحجر رب العالمين بيقول إيه إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. طبعا انا هقول دي في الجزء الثاني من الحلقه دي، اصل الحلقه دي فيها منها جزئين، جزء ان انت بتتصور نعيم الصحبه ونعيم العلاقات الاجتماعيه، وجزء اللي يوصل لوجود هذه الصحبه وهذه الاخوه في الله اللي هي سلامه الصدر والعفو والتسامح والحاجات اللي بتبقى في القلب دي، فدي ايضا من النعيم. تخيل اللي بيوصل للاخوه نعيم والاخوه نفسها نعيم، بس انا حبيت ابدا بالاخوه نفسها في الجنه لان في حاجات هتوصل ليها زي دي ونزعنا ما في صدورهم من غل. ما هو انت ممكن في الدنيا يقول لك الاقران بينهم بين بعض تنافس، بينهم بين بعض ممكن يبقى في احيانا غيره، ممكن يبقى في بعض الاحقاد، ممكن احنا حتى علاقتنا في الدنيا حتى لو احنا يعني حبايب واصدقاء وعلاقتنا طيبه جدا مع بعض، بس ممكن ينغصها شيء، قلت كلمه وانا مش قاصد زعلتك مني، او انت قلت كلمه وانا انت مش قاصد زعلتك، اديتني تعليق كده ايه قفلني طول اليوم وانا قلت لك مش عارف ايه، ده بيحصل. فممكن انا في صدري يبقى في غل من ناحيتك، وده بيحصل وده موجود وده لا يمنع دخولك الجنة. بس خلي بالك، شوف بقى قبل ما تدخل الجنة ربنا بيقول ايه، ونزعنا ما في صدورهم من غل. لا الغل ده ايه، خلاص ما انت اصل الاخوة الكاملة هي دي قمة النعيم في الجانب ده، في الجانب ده في الدنيا الاخوة مطهرة خلاص. ونزعنا، حتى كان دعاء الصالحين ايه، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، اسمع بقى، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. مش عايز ابقى في قلبي غل، لان الغل ده عذاب. بس دي انا مش عايز اتكلم عن الغل دلوقتي، عايزين نقولها واحنا في الجزء الثاني من الحلقه دي، اللي هي ازاي نحقق هذه الاخوه، ما هو الطريق لسلامه الصدر، هي دي. لكن خلي بالك بقى، شوف بعد كده ربنا قال ايه اللي احنا بنتكلم عنها بقى النهارده، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. برضه تاني التقابل، هم قاعدين كده على الكراسي والسرر والحاجات المريحه دي في الجنه، الحاله المريحه دي في الجنه، فكره التقابل، العلاقات الطيبه، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، مطمنين بقى خلاص. دي في سوره الحجر. في سوره الصفات برضه ربنا بيقول ايه، الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. تاني تالت بقى، على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. عايزك تتخيل المشهد كده، هم قاعدين قدام بعض متقابلين كده، والولدان المخلدون بيطوفوا عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ولا هم عنها ينزفون عذرا، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم، شوف الإقبال تاني، بيكلموا بعض، علاقة في الجنة. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. الآيات وبدأوا يكلموا بعض، بس البداية هنا على سر متقابلين، كل شوية في تقابل. في سورة الطور، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين، الاتكاء الراحة، على سرر مصفوفة، هنا بقى مصفوفة كده وبينهم وبين بعض، وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، كمان ذريتك معاك ده دم مؤمنين، اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. شوف بقى اللي جاية دي، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. الله، طب ليه يتنازعون؟ هم هيتخانقوا يعني؟ لا مش مقصود يتنازعون، عارف كده لما ايه حد ياخد حاجه من حد كده، وفي جو من البهجه كده، وجو من المزاح الطيب، وجو يا هات يا عم الكاس دي اشرب، طب ما انت عندك خير. لا يتنازعون، او ينقلونها لبعضهم البعض، حاله اجتماعيه جميله جدا في الجنه. يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون. واقبل تاني، شوف العلاقه مستمره والكلام، اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يفتكروا بقى حالهم في الدنيا، قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا. بيفكروا بعض وبيكلموا بعض، وعلاقه طيبه جدا في الجنه. كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم. شوف الآيات كتير جدا بتكلمك عن المعنى ده، علاقات اجتماعية طيبة في الجنة. السابقون السابقون، سورة الواقع، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة، اسمع، متكئين عليها متقابلين. كم مرة بيأكد لك ربنا المعنى ده، متقابلين، بيقابلوا بعض، بيكلموا بعض، في علاقة طيبة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. في سورة الغاشية ربنا بيقول إيه، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مفسوسة. كل الحالة دي قاعدين بيكلموا بعض وبيفهموا بعض وبيفكروا بعض باللي حصل في الدنيا، وعلاقة طيبة جدا. مين دول؟ طيب مين دول؟ تسمع بقى في سورة النساء الإجابة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الواحد لما بيسمع الآية دي، يعني كل اللي أنا قلته من شوية في آيات بتتكلم عن العلاقات الاجتماعية في الجنة، والناس اللي على سرر متقابلين، والعلاقات الجميلة اللي في الجنة، وهم بيقبلوا على بعض يتساءلون مين دول، وتستدعي بقى آية النساء، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اسمع اللي جاية دي، شوف الخاتمة بتاعت الآية دي، وحسن أولئك رفيقة. رفقة، الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن بس ما نخلص يا أخ علي، عشان بس يعني استرسال في الموضوع يعني، ممكن تسأل زي ما انت عايز، بس يعني ان شاء الله هخلص بعد تلت ساعة ان شاء الله. كنت بقول ايه، فمن يطع الله ورسوله، لما تفكر فيها كده شوف كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين يدي وفاته وفي خاتمته، وهو بيقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، كلمة الرفيق الأعلى. وبعدين ربنا يقول لك في سورة النساء وحسن أولئك رفيقا، الرفقة اللي في الجنة، الإحساس إن أنت يعني لما افتكر الآية دي وافتكر المتقابلين دي، يعني معقول أنا ممكن أكون قاعد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة، قاعد كده مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع سيدنا إبراهيم، ومع سيدنا إسماعيل، ومع سيدنا عيسى عليه السلام، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى سيدنا آدم، ومع سيد الأنبياء والصحابة، كنا قاعد مع سيدنا أبو بكر الصديق، قاعد مع سيدنا عمر، قاعد مع هؤلاء، مع أمهات المؤمنين، أمهاتنا اللي بنحبهم، أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. التقابل ده ممكن يكون أنا أبقى جزء منه. لما تيجي تسأل نفسك السؤال ده بعدين تبص لنفسك تلاقي عملك قليل، تلاقي عملك ما يجيبش الكلام ده خالص. فتفتكر صحابي الآية دي طمنته، لما تسمع المشهد صحابي اسمه ثوبان، سيدنا ثوبان رضي الله عنه كان يحب النبي جدا صلى الله عليه وسلم، وعند دخل على النبي يوم وهو شاحب الوجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يعني مالك يا ثوبان، ايه اللي مزعلك؟ وحس ان هو متغير. فقال يا رسول الله اني احببتك حبا ملك علي فؤادي، واني تذكرت اني لو دخلت الجنه. شوف بيفكروا ازاي، فكروا لقدام يا جماعه، بيعتبروا ده المستقبل، بيفكر في مستقبله. فيقول اذا دخلت الجنه اكون في درجه وانت في درجه اخرى مع النبيين والصديقين، يعني انا مش هكون، انا عملي مش هيجيب ده، فحزنت يعني مش هكون معاك في الجنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانزل الله هذه الايه. عشان كده لما بقول الآية دي، لأ صعب إن أنا يعني أكون من أهلها وبعدين أفكر نفسي بالموقف ده. طب ما وبعدين يجي يبشرك حديث ثاني للنبي عليه الصلاة والسلام، لما واحد سأله يا رسول الله المرء يحب القوم ولم يعمل بمثل عمله، يحب القوم ولم يعمل بمثل عملهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس، سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. ليه؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، سيدنا أنس اللي بيتكلم، وأرجو أن أكون معهم ولو لم أعمل بمثل عملهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين، شوف المعية دي، الحالة الاجتماعية اللي في الجنة دي، ان يكون معاك فيها. انا عايزك تسترسل شوية كده، تفكر، خلي بالك الطموح ده حلو. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حد بيخدمه كده من الصحابة اسمه ربيعة بن كعب الأسلمي، قال له سلني، اطلب مني بقى، انت بتخدمني كتير، انا عايز اديك حاجة. فقال انظرني، استنى اما افكر بقى، ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول لك اسألني، اطلب مني بقى. فايه، ففكر، فجاله تاني يوم، سلني يا ربيعة، قل لي عايز ايه، اعمل لك ايه. فبعد ان فكر كثيرا قال يا رسول الله اسالك مرافقتك في الجنه، انا عايز اكون معاك في الجنه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعني على نفسك بكثره السجود. ماشي، تعال هتكون معايا في الجنه، بس اسجد كتير، صلي، اقترب، اسجد واقترب. لكن شوف بيفكر في ايه الصحابي، نفكر في كده برضو وانت بتسمع المعاني دي في الجنه، تفكر ان انت تكون موجود فيها، انك تكون انت مع من احببت، تحب النبي صلى الله عليه وسلم، تحب الصحابه رضي الله تعالى عنهم، تحب الانبياء. واكيد لك انت كده لما تفكر كده في علاقاتك بالانبياء، لو انت بتقرا قصص الانبياء وبتقرا في القران، يعني كل واحد فينا بيختلف عن التاني، في كل الناس، في ناس ميولها مختلفه، في ناس مثلا يعني كلنا بنحب الانبياء، يعني لا نفرق بين احد من رسل، بس مثلا في واحد كده شخصيه سيدنا موسى وقوته في الحق، وفي واحد كده سيدنا عيسى عليه السلام، ويعني شفاء المرضى واحياء الموتى، وفي واحد سيدنا شعيب وفصاحته وخطيب الانبياء عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. وتشوف انت بقى مين ده كمان بتفكر، يعني فكر في الكلام ده، فكر في بكره كده وانت بتدعي يوم عرفه، فكر في الحاجات دي، فكر انت عايز تكون مع مين في الجنه، انت بتحب مين، بتحب امهات المؤمنين، بتحب الصحابه رضي الله تعالى عنهم، بتحب سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، وآل البيت، والصحابة الكرام، كل دول أنت مع من أحببت، وتدعي بكرة كده: يا رب أنا عايز أكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. فده من حالة موجودة في الجنة، ممكن تحس بجزء منها مع من يعني سبق، تلك أمة قد خلت، فالأمة اللي خلت بقى تشوف بقى مين من الأنبياء وكده، ويمكن أن تحقق شيئا منها في الدنيا. في حديث جميل قوي: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، سيارة يعني بتسير، مش السيارة اللي هي العربية يعني، بتسير في الطرقات، بإيه؟ يتبعون مجالس الذكر، بيدوروا كده، ها الناس قاعدة تذكر ربنا فين، بيعملوا إيه؟ فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه ملائكة، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وما بين السماء الدنيا. ما هو وصل لك بقى المعنى اللي في الآخرة ده، اللي في الجنة ده، شوف بقى ممكن تحقيقه إزاي في الدنيا. فهم قاعدين كده لقوا ناس بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، لعل نحتسب ان مثلا الناس اللي قاعده معايا دلوقتي، انا في مثلا دلوقتي كام واحد بيسمع، يعني حتى لو عدد بسيط، بس هذا الجمع ده احنا قاعدين ايه، انا ما بكلمكش دلوقتي في دنيا، احنا قاعدين نذكر ربنا سبحانه وتعالى، بنتذاكر معاني الجنه والاخره وكيف نصل اليها باذن الله تبارك وتعالى. هذا لعله مجلس ذكر، صحيح مجلس اونلاين بس العصور بتختلف يعني، لكن حتى لو مجلس مباشر او وجدوا مجلسا، احتسب على الله ان يكون مثل ذلك، وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه، وحف بعضهم بعضا بأجنحته حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. هو ده، نسأل الله أن يكون حالنا، نسبح الله، سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والحمد لله، اللهم ارزقنا الخير، ويسألونك، نسأل الله عز وجل. فقال: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك جنتك، بيطلبوا الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ هل رأوا جنتي؟ فقالوا: لا يا رب، لا يا رب لم يروها. فقال: فكيف لو رأوها؟ أمال لو شافوها بقى، احنا بنسمع عنها بس، كل اللي أنا بكلمك عنه ده وصف الجنة في القرآن وفي السنة. فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا يعني: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قال: من نارك، من نارك، خايفين من النار، وإحنا خايفين من النار، ربنا يعزنا من النار جميعا. قال: وهل رأوها؟ هل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ في رواية: لازدادوا منها خشية، لازدادوا منها تعوذا، نعوذ بالله من النار. ثم قالوا: ويستغفرونك؟ فيقول الله: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: يا رب فيهم فلان عبد خطاء، أنا عارف نفسي، أنا راجل عبد خطاء، أنا اللي فيكم في هذا، فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معه. فيقول الله عز وجل: وله غفرت. اسمع بقى اللي جاية: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الحديث في صحيح مسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه المجالسة، هذه العلاقة، جنة في الآخرة، احنا قلنا متقابلين كتير جدا، ويمكن تحقيق شيء منها في الدنيا، مثل هذا المجلس اللي بنقول عليه: لهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. القوم اللي هم بيتحابوا في الله، مش بقول لك لسه الحديث 7: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم ايه؟ منهم، اتكلمنا قبل كده واحنا في الذكر عن رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ده واحد من السبعة. والنهاردة بنتكلم عن 2 رجلان تحاب في الله. انا عايزك تتخيل المشهد كده يوم القيامة، زحام، حر شديد جدا، شوف الحر اللي احنا فيه دلوقتي، ولا حاجة ولا حاجة بالنسبة للحر يوم القيامة. النهاردة درجة الحرارة ايه؟ 46 ولا 45، حاجة صعبة جدا، صح مش كده؟ ومع ذلك لا شيء من حر يوم القيامة، حين تدنو الشمس من الرؤوس، رائحة العرق، الناس النهاردة يعني بتحط مش عارف ديودرنت ومزيلات عرق وحاجات، وبرضو في ريحة عرق. تخيل ده يوم القيامة، يوم القيامة رائحة عرق تسكب الأنوف، قطرات ملتهبة بالتراب تلهب العين تعمي الأبصار، في هناك من يلجمه العرق، في من يصل العرق إلى رقبته إلى صدره، صراخ ولهاث وضغط شديد جدا، وكل يوم الناس كلها بتقول نفسي نفسي كل حالة، والشمس عمالة تدنو خلاص ما فيش ظل خالص، وجهنم صوتها جاي من بعيد، لها يعني 70,000 ملك يجرونها ب70,000 زمام، وفجأة في وسط الصعوبة دي كلها تسمع صوت كده: أين المتحبون بجلالي؟ فين اللي كانوا في الجنة الدنيوية دي؟ فين اللي كانوا بيحبوا بعض في الله؟ فين فلانة وأختها اللي كانوا متحابين في الله، اللي كانوا بيجتمعوا في المسجد وبيجتمعوا في الطاعة وبيحضروا دروس دين وعلمه، فين اللي كانوا بيحفظوا القرآن مع بعض وبيحبوا بعض في الله؟ فجأة كده كل العرق والزحام ده كله اتصد، أين المتحبون بجلالي؟ طب مين بيسأل؟ أين المتحبون؟ عارف مين اللي بيسأل؟ مين اللي بينادي؟ الله. لأن باقي الكلام باقي الحديث، اليوم أظنهم في ظلي، اليوم أظلهم في ظل، يوم لا ظل إلا ظله. سبحان الله، مفيش ظل في اليوم ده خلاص إلا ظل العرش، إلا ظل العرش اللي ربنا سبحانه وتعالى يكتبه لنا. يا رب يناديهم الله عز وجل في ناس ملهاش دعوة بالعرق اللي أنا قلت لك عليه ده كله، هيرحمهم من كل العناء ده، يظنهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظل. البشرية كلها منذ لدن آدم في حالة يرثى لها، وفي ناس كده طالعة سبعة أصناف مش سبع أشخاص يعني، وفي ظل كده، ومن ضمنهم كانوا اتنين بيحبوا بعض في الله. وفي رواية المتحبون بجلال الله على منابر من نور. ده مش بقى في ظل، ده في منبر من نور، ده في حتة تانية خالص زي ما بيقولوا في الألفاظ بتاعت فلان، ده في حتة اهو، دول في حتة تانية. المتحبون المتآخون رجلان، الرواية بقى بتاع حديث الظل، حديث الظل يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. طب اجتمع عليه واضحه، زي ما احنا مجتمعين دلوقتي كده بنسمع دين، بنفكر بنتفكر بنتدبر بنحاول ان احنا نفهم قران ونفهم سنه. طب ويتفرق عليه، زي ما احنا ان شاء الله كده لما نخلص البث شويه صغيرين ان شاء الله، مش هطول عليكم النهارده. ف وهو يعني من هنتواصل ان احنا نصوم بكره، هنتواصل ان احنا نجتهد يوم عرفه التعريف بالامصار، وان احنا نحاول نقعد في مجلس ذكر او نقعد ندعي ربنا سبحانه وتعالى طول النهار. هو ده تفرق عليه، تتواصل طاعة الله عز وجل. في رواية على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، يغبطهم ده في ناس ايه ده مين دول؟ ما هم دول اللي ربنا قال عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفيش بقى خوف في اليوم ده، مفيش دول اللي هو ده. عشان كده بقول لكم هذه الأمور التي كانت في الجنة اللي اتكلمنا عنها دي ممكن تحقيق شيء منها في الدنيا. هتلاقي أحاديث كتير جدا في فضل المحبة والتآخي، في فضل العلاقات الاجتماعية بين المؤمنين، في فضل المحبة في الله سبحانه وتعالى. وهي مش مجرد كلمة، مش مجرد ادعاء، خلي بالك المعنى اجتمع عليه وتفرق عليه، زي ما بقول لك علاقة فيها قائمة على الطاعة، قائمة على هذه العلاقة بالله سبحانه وتعالى. اجتمع عليه وتفرق عليه، تحس ان هما شرطين النبي صلى الله عليه وسلم بيلخص بيهم العلاقة دي اللي استجلبت هذا الظل العظيم، هذا الظل اللي... لانهم كانوا في الدنيا الطاعه بتظلل، برضه الطاعه بتظلل، كل اجتماع وكل افتراق بيفكروا في طاعه الله سبحانه وتعالى. كل واحد فيهم بيفكر اخوه لو غلط يقول لي اتقي الله ما تغلطش الغلطه دي انت احسن من كده، ويقول لي ويذكرني بربنا سبحانه وتعالى، ويذكرني بالدليل، ويذكرني بالحديث، ويذكرني بالايه، وتنشا المحبه الخالصه دي اللي مش ملهاش اسباب. ممكن تبقى في اسباب دنيويه ممكن، بس في النهايه بتفكر نفسك انا مش عايز حاجه من فلان، انا كل اللي عايزه أنه بيذكرني بالله عز وجل. من إذا رأيته حسبته يخشى الله، من إذا رأيته ذكرك بالله سبحانه وتعالى. الفراق هيأتي خلاص، طب نعمل إيه؟ ما هي الدنيا ما بتدومش، فالعلاقات برضو ما بتدومش. طب إذا افترق كان افتراقهم مختلفا، حتى لو كان افتراق نهائي، بس إيه، حتى لو كان عند الموت، تخيل الافتراق النهائي، لكن المحبة لا تفنى لأنها كانت محبة في الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيتواصوا زي ما ربنا قال في سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شوف المعنى الجميل ده، كل ده من جنة الدنيا يا اخواننا، والله كل ده من جنة الدنيا، انك تحس ان انت العلاقة الإيمانية دي، الأخوة في الله سبحانه وتعالى. خلي بالك الأخوة في الله، أعداء الإسلام وأعداء الدين ما يحبوهاش. يعني هتشوف مثلا في برضو معنى مهم جدا، لو شفت كل خصلة من خصال المنافقين اللي هم أشد عدو اللي ربنا قال عليه، العدو الداخلي، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. المنافقين هتلاقي كل صفة من صفاتهم في القرآن والسنة فيها حاجة تفسد الأخوة دي، ودي من أهم مقاصد النفاق يا إخواننا، معنى مهم جدا. شوف الأخوة اللي أنا بكلمك عنها دي اللي هي من جنان الدنيا، المنافق مش عايزها تحصل. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. كلمة حتى ينفضوا دي، ده المقصد. المنافقين بيعلنوا العلة، احنا عايزينهم ينفضوا، أن ينفض الخلق من حول العباد ومن حول الطاعة، وطبعا في الوقت ده من حول النبي صلى الله عليه وسلم ينفض من حول دينهم، ينفض من حول شرعتهم، من حول مبادئهم، من حول أخلاقهم، ينفرط الشمل ويتفرق وينفرط العقد. كل ده ليه؟ ده مرة عملوا مسجد عشان كده. ربنا بيقول والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. مسجد بيت مفروض إنه بيت من بيوت الله، عاملينه عشان إيه؟ تفريقا بين المؤمنين. المعنى اللي أنا بقوله لك ده الاجتماع، الالتقاء، العلاقات الطيبة، الحب في الله، الأخوة في الله، هما مش عايزينها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيتعوذ من الشقاق والنفاق مع بعض، وأعوذ بك من الشقاق والنفاق. طب النفاق واضح، الشقاق التفرق، التباعد، التقطيع الأواصر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، تآخوا بينكم وبين بعض وكونوا عباد الله إخوانا. لو جيت شوف بقولك صفات المنافقين هتلاقي ايه؟ كل خصلة فيهم اذا اؤتمن خان، الخيانة اللي تورث العداوة، اذا حدث كذب، اذا عاهد غدر، اذا خصم فجر، كل ده يقطع الاواصر بين الناس. خصال النفاق دي اللي تبعد الانسان، اذا خصم فجر الفجور في الخصومة. عشان كده زي ما بقول لحضراتكم يبقى المنافق عايزك تتفرق، وربنا سبحانه وتعالى يريد لك هذا الايه؟ هذا التقارب، هذه الاخوة. فكرة كلمة كنت عملت الكتاب بتاع السنة اللي فاتت، الكتاب قبل الأخير، كتاب السنة دي كان اللي هو بني إسرائيل في القرآن، الكتاب اللي قبله اسمه إني أنا أخوك، كله عن معاني الأخوة. أعتقد أنه بتهيألي نزلنا منه نسخة بي دي إف على ما أتذكر يعني. فالمعنى ده معنى إني أنا أخوك، الكلمة اللي سيدنا يوسف قالها لأخوه، إنك تحس كده مع إخوانك بهذا إني أنا أخوك فلا تبتئس، فلا تبتئس. الأخوة ما تخليش فيه هذا الابتئاس، الأخوة من معاني النعمة، ربنا سبحانه وتعالى يريد ذلك ويذكر لك أن الأخوة زي ما قلت لك دي من نعيم الدنيا. اسمع كده الآية في سورة آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تتفرقوش عن بعض، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لاحظت كلمة نعمة اتكررت مرتين في نفس الآية، واذكروا نعمة الله عليكم. طب ايه النعمة يا رب؟ ان كنتم اعداء فألف، نعمة التألف، وبعدين بعدها فأصبحتم بنعمته، مرة تانية قال كلمة بنعمته اخوانا، الاخوة، الالفة، الاجتماع. فآية تانية وألف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم. ويقول لك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. حالة الصبر على أخيك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم، ما تبعدش عينك عن الصالحين، تخليك معاهم، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. معنى مهم جدا، زي ما قلت لك الأخوة مش بس نعمة، الأخوة نعيم في الآخرة. ربنا بيقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وفي الدنيا فأصبحتم بنعمته إخوانا. طب السؤال بقى اللي بنسأله في كل حلقة، مفيش نسخة بي دي إف حاضر ننشرها حاضر، السؤال بقى اللي بنسأله في كل حلقة وفي كل مرة، طيب هل ده يمكن تحقيقه في الدنيا؟ يمكن تحقيق شيء من هذه النعمة الأخروية في الدنيا؟ الإجابة نعم، يمكن. يمكن تحقيقه بإيه؟ بالحرص على هذا الأمر من الله عز وجل، هذه الأخوة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالحفاظ عليها، فأصلحوا بين أخويكم، إنك أنت إنما المؤمنون إخوة، إنك تحقق هذه العلاقات الطيبة، إنك تحب امرأة لا تحبه إلا لله. أنا مش عايز حاجة منه، أنا فلان أنا معرفوش أصلا شخصيا، ممكن أكون بشوفه في بث ولا بيقابلني في مسجد ولا بنقعد مع بعض في درس، أنا مش عايز منه حاجة، بس أنا بحبه في الله. عارفين مرة، وأختم بهذا حتى لو أطيل عليكم، مرة النبي عليه الصلاة والسلام جالس كده، فواحد بيقول له، مر كده الرجل من أمامه وكان جنبه أحد الصحابة، فبيقول لي إني أحب هذا، أنا بحب الرجل اللي هناك ده، اللي معدي هناك ده، أنا أحبه في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ عرفته؟ قلت له؟ قال لا. قال اذهب فأعلمه، قل له أنك بتحبه في الله، اعملوا الطاعة دي، طاعة المحبة في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. النبي حريص على ده، بيقول له روح قل له، مش انت بتحبه، روح قل له يا اخي، روح قل له الكلمة الطيبة دي، فذهب الرجل وقال إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الذي أحببتني لأجله، الذي أحببتني فيه. معنى ده مهم جدا إخواننا، وللأسف مع سيطرة وغلبة المادية علينا بقينا بننسى، بقينا بننسى الكلمة الطيبة، بقينا بننسى الطيب من القول. عشان كده من خصائص أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول، ويمكن تحقيقها في الدنيا، وهو ده اللي هيبقى الجزء الثاني من الحلقة دي، اللي هو متعلق بكيفية تحقيق هذه الجنة الدنيوية، جنة الأخوة في الله وجنة الصحبة الصالحة. تتحقق بماذا؟ بالطيب من القول، بطيب النفس، بسلامة النفس، بحفظ الصدر من الحقد والحسد والغل والغيرة والشحناء والبغضاء وكل هذه المعاني. لكن دي هنخليها إن شاء الله، أعتقد أنها تبقى بعد العيد، لأن طبعا من واجب الوقت أن احنا لما نتكلم بكرة نتكلم عن يوم عرفة. هيكون بإذن الله تبارك وتعالى لقاءنا غدا بإذن الله بعد الظهر على طول، عشان زي ما قلت لكم العشية المباركة ما تضيعش، اليوم يوم مهم ولحظاته كلها حاسمة. أحبك الله الذي أحببتني فيه يا دكتور ممدوح، ربنا يحفظك وأنا أحبك في الله. فاليوم بكرة مش عايزين نضيع منه كتير، فإن شاء الله هيبقى مثلا لقاء إن شاء الله مش هيوصل لنص ساعة، وهيكون بعد صلاة الظهر يعني في حدود الساعة يعني 1:30 2:15 في الحدود دي كده، هيكون لقاء سريع كده عن أهم الأشياء التي ينبغي أن يعني نقبل على يوم عرفة بها. أنا عارف إن يوم عرفة هيبدأ من الفجر، على فكرة اللي هيبدأ اجتهاده من الفجر ده مش غلط، لكن الوقت الأهم في يوم عرفة الوقت اللي هو بيسموه العشية المباركة، من الظهر إلى المغرب، من ظهر عرفة إلى المغرب، هي دي العشية المباركة. قال لأ، ومن يوم عرفة كل يوم عرفة كله مبارك، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. النبي ما قالش عشية عرفة، لكن قال الدعاء يوم عرفة. فدعاء يوم عرفة اللهم بلغنا إياه يعني مهم جدا. هنتكلم زي ما قلت لكم بكرة بعد الظهر بإذن الله رب العالمين، تكون دي آخر حلقة في العشر الأوائل من الحجة. لكن بعد كده السلسلة يعني بفضل الله لسه فيها معاني، ولسه في مشتركات بين الجنة الأخروية وبين ما يمكن تحقيقه في الدنيا، هنكملها بعد العيد إن شاء الله. نلتقي غدا، يكون اللقاء الأخير إن شاء الله في هذه العشر، ثم نستكمل بعد العيد. كل سنة طيبين، اجتهدوا أخواننا اللي مش هيسمع بكرة، بس يعني تكون وصية خاتمة كده، يوم عرفة يوم ما يضيعش منه حاجة لو فهمت قيمته. يعني كان من السلف من يدخر دعائه ليوم عرفة، كان من يدخر دعائه ليوم عرفة من كتر ما هم كان عندهم يقين بالإجابة. ودي والله يعني مش عايز أقول الكلمة اللي بتتقال ساعات مجربة يعني، لكن والله حقيقة ناس كتير اتغيرت حياتهم بدعوة صالحة يوم عرفة. وندعي لإخواننا، وندعي لأمتنا، وندعي للمستضعفين، إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنهم، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهذه الأمة فرجا ومخرجا وأمر رشد، إنه لذلك والقدر عليه. كل سنة وأنتم طيبين، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.